إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على نظم أسهل المسالك مع شرح زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند كلام الشارح عن شروط رمي الجمرات، حيث قال رحمه الله: وللرمي شروط صحة وشروط كمال. رمي من الواجبات كما سيأتي، والواجب يكون عنده شروط لا يصح إلا بها، لكن هذه شروط الصحة، هناك شروط كمال، يعني إذا فاتت فات الكمال. قال لك: فشروط صحتي 10. الأول أن يكون في اليوم الأول من أيام النحر بعد الفجر، يعني كأنه على هذا لا يصح قبل الفجر، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. والآن لعله يتكلم عن الرمي جمرة العقرب الذي يكون يوم العيد كما تقدم لنا، الذي هو أول رمي، ويستحب له أن يؤخره إلى أن تطلع الشمس، وعند الشافعية يدخل وقته من نصف الليل. إذن أشار هنا إلى الخلاف، أن بعض العلماء يرى أن وقته يدخل من نصف ليلة العيد، يعني مثلا إذا تجاوزنا وسط الليل دخل وقته عند غير المالكية. أما المالكية قالك لا بد الفجر يطلع، يعني يوم العيد يدخل شرعا، فإذا دخل جاز، لكن الأفضل أن يؤخر بعد طلوع الشمس. وقد جاء في بعض الأحاديث: ولا ترمي أي بني كذا، يعني تصغير لي يعني يا بنية وكذا، لا ترموا حتى تطلع الشمس. وهذا الحديث يعني كأنه الله أعلم متنازع في الأخذ به. وفي اليوم الثاني والثالث والرابع بعد الزوال، وطبعا عندنا حديث أسماء أيضا: ما أرانا إلا قد غلسنا، فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للظعن. وفي اليوم الثاني والثالث والرابع بعد الزوال، فمن رمى قبل الزوال فإن رميه باطل. هذا هو مذهب جمهور أهل العلم. في الأيام الأخرى أيام التشريق لا بد بعد الزوال، لأن أحاديث لبعض الأحاديث التي فيها قال الصحابي: كنا نتحين الزوال، فإذا زالت الشمس رمينا، إلا إذا أعاده بعد الزوال، فإن لم يعده فعليه هدي، لأنه بمثابة من ترك واجبا، لأن هذا الواجب باطل. وبعض أهل العلم كالحنفية في اليوم الأخير مثلا، وينسب لعطاء جواز الرمي قبل الزوال، وهذه مسألة مما يكثر فيها الخلاف دائما في الحج، لكن عامة المفتى به هنا في البلد الحرام وفي غيره أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، وهو مذهب جمهور أهل العلم، وهو الأحوط حقيقة. وبعض أهل العلم يجوز ويرخص، لا سيما أيام الزحام وكذا، لكن الآن خف أمر الرمي كثيرا جدا عن ذي قبل، يعني ولهذا الأصل أن لا يرمي الإنسان قبل الزوال. الثاني أن يكون بحجر لا طين ومعدن كحصى الخذف والحجر، سواء كان زلطا أو رخاما أو صوانا. الصوان أيضا من الحجارة. المهم أن يكون حجرا، أما أن تأخذ مثلا طينا متحجرا أو إسمنتا مثلا أو حديدا، أو هذا لا يصلح. الثالث أن يكون رميا لا وضعا أو طرحا فلا يجزي، يعني لو ذهبت عند الحوض فوضعته وضعا مثلا أو أسقطته من يدك، قالوا هذا لا يجزي، لا بد أن يكون رميا. الرمي معروف، يعني يكون فيه نوع من قذف الحجر ولو خفيفا. الرابع أن يكون بيده، ما يكون مثلا مثلا لو افترضنا أن إنسانا رماه بغير اليد فإنه لا يجزي. الخامس أن يكون على الجمرة، وهي البناء وما تحته من موضع الحصى المتمع أو السائل، وإن أصابت غيرها إن ذهبت إلى الجمرة بقوة لا إن وقعت دونه. يعني مثلا قال لك المهم أن تصيب يعني هذا الشخص وما حوله، يعني هذا المكان، تمام؟ قال لك: وهي البناء وما تحته من موضع الحصى المتمع، ما في إشكال، أو السائل، يعني مثلا يكون كأن الحجارة تتراكم فوق بعضها ويبدأ بعضها يسيل فوق بعض، وإن أصابت غيرها إن ذهبت إلى الجمرة بقوة، كأنه يقول مهم أن تصل إلى مكان الجمرة وهي مروية بقوة، لا إن وقعت دونها. أما إذا سقطت دون ولم تصل فحينئذ لا تجزي كما تقدم له. السادس الترتيب بين رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني والثالث والرابع. طبعا اليوم الأول أصلا لا ترمى فيه إلا جمرة العقبة، فما في ترتيب. أما الأيام الثانية الثاني والثالث والرابع اللي هي أيام التشريق الثلاثة، قالك لا بد أن يرتب، فلو رمى مثلا الثالثة ثم الثانية ثم الأولى صحت الأولى لأنه ما في شيء يبطلها، لكن الثانية والثالثة بطلت فيعيد. ولهذا قال هنا بأن يبتدئ بالتي تستدي مسجد مينا وهي الصغرى، ثم بالوسطى، ويختم بالعقبة، فإن نكس أو ترك الأولى مثلا أو بعضها ولو سهوا لم يزهي ما دام يوم الجمرة، ولا بد من إعادة المنكس وهو المقدم عن محله. طبعا يعني كما قلنا مثلا إذا رمى الأولى ثم الثالثة ثم الثانية مثلا، مثلا يكون أيتها التي قدمت عن محلها الثالثة، أما الثانية ما عندها إشكال لأن الأولى في الجملة رميت قبلها وهكذا. فقال لك فإن لم يعد المنكس هذا ما دام اليوم قال لك موجودا، ولا بد من إعادة المنكس وهو المقدم عن محله وإعادة ما بعده لوجوب الترتيب، فإن لم يعد المنكس وما بعده كان بمنزلة تارك الرمي بالكلية فيلزمه الدم. السابع أن تكون الحصاة قد رحص الخذف كما سبق، واستحب مالك أن يكون أكبر منه قليلا، يعني كأنه احتياطا. على كل حال ظاهر الحديث بمثل هؤلاء فرموا أنه هذا هو المطلوب، أن هذا هو المطلوب، ولهذا في الحديث يقولون مثلا مثل حبة الحمص أو كذا، وبعضهم المالكية كأنهم يقولون الفول أو كذا. الثامن أن يكون لكل جمرة من سبعا من المرات يقينا ولو بحصاة واحدة، يعني أن لا تنقص. وقد ورد في حديث سعد بن أبي وقاص منا من رمى بست ومنا من رمى بسبع فلم ينكر بعضنا على بعض عند النساء وغيره، ولكن هذا الحديث بعض أهل العلم صححه نظرا إلى ظاهر إسناده، وبعض المحققين أعله وقال هذا الحديث لا يثبت. التاسع أن لا ينوي بواحدة من المرات السبع نفسه أو غيره وإلا لم تجزي عن واحد منهما، يعني ما يكون مثلا تكون نية جازمة مثلا نوعا نفسية، أما إذا رددها فالنية المترددة قالك لا تصح لا عن هذا ولا عن ذاك. العاشر عدم صرف الرمي لغير النسك، وهذا واضح يعني النية لابد أن تكون أنها يعني رمي باعتبار أنه من المناسك. وأما شروط الكمال وتسمى أداب الرمي فكثيرة، منها أن يكون بالأصابع لا بالقبضة، وباليد اليمنى إلا إذا كان أعسر أي يده اليسرى أقوى فلا بأس أن يرمي باليسرى لأنه لا يحكم الرمي إلا هكذا يعني. ومنها أن تكون الحصاة طاهرة ويصح بالمتنجسة مع الكراهة لقول خليل وإن بمتنجس. إذن المالكية لا يشترط عندهم الطهارة لأن هذه عبادة ليست لها علاقة بالطهارة، وأن يلقطه بنفسه وأن يكون غير مرمي به ولو في العام الماضي، يعني وهذا يفهم منه أنها لو كانت مرميا بها صحت لكن فاته الكمال. ومنها أن يكبر، وعلى هذا فلا بأس أن يلقط الإنسان مثلا الحجارة التي المتساقطة ويرمي بها. طيب قال ومنها أن يكبر مع كل حصاة، وهذا وارد في السنة. ومنها أن يرمي الأولى والوسطى من جهة مسجد الخيف حال كونه مستقبلا طريق مكة، وأن يستقبل جمرة العقبة حال رميها، ومنا عن يمينه ومكة عن يساره إلى غير ذلك انتهى. كما ورد في حديث ابن مسعود الذي في البخاري أنه جعل منا عن يمينه ومكة عن يساره وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، والباقي أيضا ورد في لعله ورد في أحاديث أخرى أيضا. تنبيه إذا رمى الجمار الثلاثة ثم تيقن أنه ترك حصاة بواحدة منها ولم يدري من أيها، يعني ما يدري هل نقص من الأولى والثانية والثالثة إلا أنه متيقن، فإنه يعتد بست من الجمرة الأولى. لماذا؟ احتياطا، لأن الجمرة الأولى الثانية والثالثة تنبني على إكمال الأولى. طيب الاحتياط أن يجعلها من الأولى ويعتبر الثانية والثالثة معناها كأنه ماش بطلت. طيب قال فإنه يعتد بست من الجمرة الأولى لاحتمال كونه منها فيكملها بحصاة ثم يرمي الثانية كاملة والثالثة كاملة، ذا قال بسبعين سبع ولا دم عليه إن أكمل الأولى وفعل الثانية والثالثة في يومه، لأنه أعاد يعني باعتبار كأنه أعاد ما كان فيه خلل. فإن رمى الجمار الثلاث في يومين وحصل الشك في ترك حصاة ولم يدري من أي الجمار وهل هي من اليوم الأول أو الثاني، فإنه يعتد بست من الأولى احتياطا لأنه يبني على ما استيقن، يبني على ما يستيقن فكلا اليوم في كلا اليومين ويكمل عليها ويعيد ما بعدها، ويلزمه دم لتأخير رمي الأول لوقت القضاء. قال خليل فإن رمى بخمس خمس اعتد بالخمس الأول، وإن لم يدري موضع حصاة اعتد بست من الأولى، ومن لم يقدر على الرمي لمرض أو عجز فإنه يستنيب من يرمي عنه ولا يسقط عنه الدم عند مالك، لأن فائدة الاستنابة سقوط الإثم. يعني يقول لك الإمام مالك عنده لو استناب فإنه يسقط عنه الإثم، أما الدم فلا بد منه، وهذا قال لك وغير مالك لم يوجب عليه الدم، يعني خلاص يقولون هذا العمل يقبل التوكيل، فبالتالي لماذا مدام هو أتى بالواجب بأي حجة نوجب عليه الدم؟ قالوا هذا لا يستوجب دما. وأما الصحيح القادر على الرمي فلا تصح له الاستنابة. وينبغي للنساء مطلقا الاستنابة نظرا لما طرأ من التغيرات عند الرمي، لأن الكثير يخرجون من محل الرمي مغمى عليهم من الازدحام وتقع الموت في تلك الزحمة، هكذا مكتوب هنا، وخصوصا عند جمرة العقبة. ودين الله يسر، قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذا قديما، وأما يعني الآن الأمر صار واسعا وسهلا، الحمد لله رب العالمين، بحمد الله. وقد أفتى علماء العصر بجواز إمداد وقت الرمي إلى الليل، وفي هذه الفتوى يسر عن المسلمين، فإذا أتم يعني ما يلزم قبل الغروب، فإذا أتم الحاج يعني باعتبار أن ما حصل من الزحام، وأصلا بعض المذاهب فيما أحسب أن هذا جائز أصلا عندهم يعني، فإذا أتم الحاج عمل الرمي في منى يتوجه إلى مكة، ومن غربت عليه الشمس من اليوم الثالث للنحر وجب عليه المبيت ليرمي اليوم الرابع الذي هو ثالث أيام الرمي. نعم هذه مسألة مهمة، نحن قلنا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، شرط هذا أن يخرج من منى قبل غروب الشمس. أما إذا أدركه الشمس غروب الشمس وهو لم يخرج لزمته، يعني هذا من كأنه يلزم بالشروع، دخلت عليه ليلة الرابع لزمه أن يبيت ويرمي اليوم الرابع، هكذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أحسن. هذا هو يعني، لكن بعض العلماء المعاصرين يقولون إن كان يعني كان يتجهز للرحيل وكذا وخرج مثلا فأدركه المبيت مثلا الأذان مثلا أذان المغرب أو دخول وقت المغرب وهو ما زال في حدود منى، فإنه لا بأس لأنه أخذ وشرع في أسباب الخروج. وإذا غربت، أما إذا قال لا أنا مثلا سأريد أن أتأخر ثم بعد أن غربت عليه الشمس قال أنا غيرت رأيي سأتعجل، قالوا لا يجوز له ذلك طبعا لأثر عمر رضي الله عنه. قال وإذا غربت عليه وهو راكب فلا شيء عليه، الحمد لله إذا ذكر هذا هنا صريحا. ثم إذا رجع إلى مكة يبقى فيها تلك الأيام ويعتمر بعد غروب الشمس من اليوم الرابع إن لم يكن قد اعتمر أي دخل متمتع. هذا على جهة الاستحسان فقط، وليست يعني باعتبار أن الإنسان قد لا يتيسر له أن يعود مرة أخرى لا سيما في القديم، وإلا فالعمرة بعد الحج ليست من يعني ظاهر السنة أنها ليست شيئا مطلوبا يعني ولا مرجحا. ألا ترى أن الصحابة وهم عشرات الآلاف يعني ما نقل أنه اعتمر بعد الحج إلا مثلا عائشة؟ قال العلماء حتى أخوها عبد الرحمن الذي ذهب معها ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر، مع أنه سيذهب أصلا إلى التنعيم ويرجع بها وكذا ما اعتمر. ولكن من أراد أن يعتمر مثل ما عائشة، لأن عائشة ما كان في ضرورة يعني، فبالتالي يعني قد يكون يقال إنه من أراد أن يفعل هذا فلا بأس، إن لم يكن حج متمتع. أما المتمتع لا يحتاج لأنه أتى بعمرة قبل الحج. وينبغي للحاج أن يلازم الصلاة في المسجد الحرام، لأن الصلاة فيه أفضل من الصلاة فيما سواه 100,000، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في المسجد الحرام أفضل مما سواه 100,000 حديث 100,000 صلاة، الحديث رواه ابن خزيمة. ولما انتهت كيفية الحج رجعنا إلى المصنف، ثم لما فرغ من أركان الحج التي لا تنجبر بالدم شرع يتكلم على الواجبات التي تنجبر بالدم، فقال وواجبات الحج 10 تجبر بالدم إفراد، ويصلح أن يقال بالدم إفراد بحج تحبر، ويعني بعضهم قال يعني نعم، وحرم من الميقات ثم التلبية ثم الطواف للقدوم تبدية، وبعضهم يقول تبدية لكن الظاهر أنه تبدية كما ضبط هنا ليلة لعلها بليلة النحر انزلا بالمشعر، هنا مكتوب يعني ينكسر الوزن بما كتب هنا، وأحسب أنها بليلة النحر، ننظر في الشرح كيف كتبها لليلتنا لليلة النحر انزلا، هكذا صحيح، أما ليلة النحر هكذا ما يصل، لليلة النحر انزلا بالمشعر وللعشائين بجمع أخري قصرا قصر أو احلق، لعلها قصر أو احلق ثم رميا قصر أو احلق ورمي جمرا في منى وبت للرمي فيها بالمنى في ترك كل، طبعا مكتوب هنا في ترك كل شعرة منها دم الإبل أعلاها ولدنا الغنم، وفي بعض النسخ شعيرة، وهذا لا يصلح لأن الوزن ينكسر فيها ينكسر بها. طيب قال وواجبات الحج 10 تجبر، ويقول سيحصل لك واجبات الحج في 10، الأول هو الإفراد بالحج، وهذا من الأبيات التي استشكلها بعض طلاب العلم، قالوا هذا البيت مشكل لأن الإفراد ليس واجبا، وإنما الإنسان مخير بين الإفراد وبين التمتع وبين القران كما ذكرنا من قبل، فكيف يقول عبد إفراد؟ فقلت لعله أراد أن من لم يفرد لزمه الدم، لأن القارن والمتمتع عليه دم، فمن هذه الجهة أشبه من ترك واجبا. لكن قال الأخ ما زال البيت مشكلا، طبعا لا زال مشكلا، لأن هذا يلزم عليه أنه يأثم، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وتمنى التمتع، فكيف يقال الإفراد واجب؟ فإذا هذا فيه إشكال، لكن إذا انقصد به أن من لم يفرد لزمه الدم صح هذا. والمالكية يرون الإفراد هو أفضل، مع الشافعية يرون الإفراد هو أفضل الأنساك، لأن فيه يعني فصلا بين الحج والعمرة وإتماما لكل منهما، وأتم الحج والعمرة لله، وهو الذي كان يختار عمر وعثمان وغيرهما. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وتمنى التمتع، ولهذا قال الحنفية القران أفضل لأنه الله اختاره لنبيه، وقال الحنابلة التمتع أفضل لأنه إن حج قارنا إلا أنه تمنى التمتع، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني عمرة ثم بعد ذلك يتمتع بها للحج. وبعضهم فصل قال إن كان ساق الهدي فالأفضل القران، وإن كان لا يستطيع أن يرجع مثلا مرة أخرى فإذا ساق الهدي فالأفضل القران وإلا فالتمتع، وإن كان يستطيع أن يعود مرة أخرى فالإفراد. وأظن أن هذا ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حاول أن يجمع بين الأقوال. على كل حال الإفراد ليس بواجب، كما أن التمتع ليس بواجب، يعني القول بأن التمتع واجب كما ذكره بعض المعاصرين قول شاذ، بل أظن أن نقل عن الشيخ ابن باز أنه قال هذا قول باطل، مع أن الشيخ ابن باز كما تعرفون رقيق العبارة، لكن يعني لشدة شذوذ هذا القول وبعده يعني وأن بعض المعاصرين يعني حاول أن ينتصر له من الفضلاء، وهو قول يميل إليه ابن القيم وينقل عن ابن عباس ويقول به، كأن بعض الظاهرية أيضا يقولون به، لكنه قول بعيد وليس هذا مجال التفصيل في ذلك، لكم ترجعون إلى إلى إلى شرح إلى التعليق على شرح البلوغ. طيب قال وحرم من الميقات، تحبر يعني تكتب بالحبر مثلا الواجبات، وحرم من الميقات، الإحرام من الميقات واجب كما تقدم، وأما نفس الإحرام فهو ركن. ثم التلبية، سبق أن التلبية أصلها عند المالكية ولو مرة واجبة، فإذا تركها رأسا لزمه دم عند المالكية، وبعض العلماء كالحنفية أشد من ذلك يعتبرونها شرطا في صحة الإحرام، طبعا والإحرام ركن، وبالتالي ستصير الإنسان لو ما لبى أصلا كأن حجه باطل، وبعض العلماء كالشافعي والحنابلة يرونها سنة، لكن لعل قول المالكية وجيه، وقد جاء في السنن يعني بإسناد أو حديث وفي المسند حديث صححه بعض العلم أن جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال لي إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، وهذا فيه إشعار بذلك إن كان لم يكن يعني صريحا، لكن فيه إشعار بهذا. وأيضا جاء في عند الترمذي الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت، يعني شوف الحج العج والثج، وإن كان أيضا ليس بصريح وكذا، لكن الأحوط أن لا يدعها الإنسان ولو مرة على الأقل. ثم الطواف للقدوم تبديا، تبديا الظاهر أنه يقصد بها تبديا ثم أبدل الهمزة كما يفعل حمزة في الوقف، وليس تبديا يعني بمعنى تظهره، ما يظهر لي أنه هكذا، وإنما تبديا يعني أول ما تبدأ به هو طواف القدوم. وقد سبق أن المالكية يرون وجوب طواف القدوم وندب طواف الوداع، وعكس الجمهور وهو أقرب وأما طواف القدوم فمن أدلة الجمهور على عدم وجوبه قول الرجل الذي قال ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج، قال من شهد صلاتنا هذه وقد كان وقف قبل ذلك يعني بعرفة بأي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثة، وهذا يعني ما ذكر طواف القدوم، لكن المالكية يرون أن هذا لا يجب على المراهق، المراهق الذي ضاق الوقت عليه كما تقدم لنا، وعلى هذا الحديث ليس صريحا في الإشكال على مذهبهم. طيب لليلة النحر انزلا بالمشعر، المشعر هو المشعر الحرام، نحن عندنا مشعر حرام وهو مزدلفة، المشعر حلال هو عرفات، فقال لك في ليلة النحر يعني ليلة العيد انزل بالمزدلفة، وهذا معناه أن الواجب عند المالكية هو حط الرحل بالمزدلفة. ما معنى حط الرحل؟ مجرد أن تنزل بس بقدر ما يحط الرحل ثم تذهب، خلاص هكذا أنت أتيت بالواجب عندنا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الواجب البقاء إلى نصف الليل. ونحن نقول ظاهر الأحاديث أن الأصل وجوب البقاء إلى أن يطلع الفجر، ولهذا الضعفاء الذين رخص لهم أن ينصرفوا قبل الفجر، ومن صاحبهم طبعا. بل وأسماء كانت رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها لا تنصرف إلا إذا غاب القمر. قال بعض العلماء غياب القمر في تلك الليلة اللي هي ليلة العاشر يكون نحو الساعة الثانية ليلا، فهذا يعني مما ينبغي أن يحرص عليه الحاج إذا لم يكن فيه عليه مشقة أن لا يتعجل، وأن يأتي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كاملا حتى يكون حجه حجا مبرورا، وحتى يعني يسلم من مخالفة ظاهر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فأكثر العلماء لا يرون، المذاهب الأربعة في على حسب علمي المشهور فيها ليس فيها أحد من يعني مشهوره أنه ليس فيها شيء من المذاهب مشهوره أنه لا بد أن يبقى إلى الفجر ولو كان قويا قادرا. المالكية يقولون حتى الرحل، والشافعية والحنابلة يقولون إلى نصف الليل، والحنفية يقولون أصلا المبيت ليس الواجب، الواجب هو الصلاة فيها، لكن وجوب الصلاة قد يستلزمه، طبعا ما يلزم منه 100%، لكن فيه إشارة إلى وجوب البقاء أو إلى إلى إلى إلى أن المشروع يعني إلى قريب من وجوب أن يبقى إلى أن يطلع الفجر في المزدلفة يوم العيد. طبعا سبق معنا أن اليوم التاسع يكون في عرفات، فإذا غربت الشمس ودخلت ليلة العاشر يذهب ويبيت في المزدلفة، فإذا طلعت صلاة الصبح صلى الصبح بالمزدلفة وجلس يذكر الله إلى ما قبل الشروق، يذهب إلى منى يرمي جمرة العقبة، يدخل يوم العيد الذي فيه رنحط يرمي، ثم ينحر إن كان معه هذه، ثم يحلق أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة، ثم يسعى إن كان عليه سعي، ثم بعد ذلك يبيت ويرمي، وإن شاء هكذا انتهى إذا أراد أن يتعجل يطوف طواف الوداع إذا أراد أن يخرج، وإن أحب أن يتأخر يبيت ويرمي مرة ثالثة، ثم بعد ذلك يبقى عليه طواف الوداع كما سبق معنا. قصر أو احلق. نعم. قال وللعشاءين بجمع آخر، يعني قال لك المشروع لك أن تصلي الظهرين تقديما في عرفات في أول الوقت، وأن تصلي العشاءين مؤخرة في المزدلفة. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سأله أسامة قال الصلاة يا رسول الله في الطريق، قال الصلاة أمامك. ولهذا بعض أهل العلم ذهبوا إلى وجوب هذا، وأيضا الشارح هنا ذهب إلى هذا، قال يعني أن وقت هاتين الصلاتين بعد مغيب الشفق فلا يجوز أن يؤتى بهما قبله. هذا يحتاج إلى مراجعة، اكتبوا في المجموعة هل الجمع جمع التأخير في هذا الموضع واجب في المذهب. هو ظاهر كلام الناظم هو هذا، لكن نتأكد إن شاء الله. اكتبوها فيه. وفي سؤال آخر قلنا اكتبوه، ما كتبه أحد في الدرس الماضي، لو تكتبونه أيضا لو أحد منكم يذكره. قصر أو احلق، يعني عندك واجب آخر على التخيير، إما التقصير وإما الحلق، والتقصير الحلق أفضل كما تقدم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه 3 أو 4 مرات، والمقصرين مرة واحدة عطفهم عليه. وارمي جمرا في ميناء، رمي الجمار عموما واجب، يعني من تركه ترك يوما كامل مثلا وكذا فالأصل أن عليه دما، وما دون ذلك سبق إشارة إلى شيء من ذلك. وبيت ليالي الرمي فيها بالمنى، أيضا المبيت بمنى من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس من أجل سقايته أن لا يبيت بمنى، وهذا يشعر بأن غيره واجب عليه أن يبيت. في ترك كل شعرة منها دم أو شعرة أو كذا منها دم، يعني من الشعائر، كما سبق عن ابن عباس من ترك شيئا من نسكه فليورق دما حراما. هذا الدم ما هو ضابطه؟ قال لك الإبل أعلاها ولدنا الغنم، يعني إما إبل وإما بقر وإما غنم، أعلى شيء الإبل ثم البقر ثم الغنم، وهذا سواء في الهدي أو في الدم الذي هو سواء في الهدي الذي هو هدي يعني مثلا القران أو التمتع أو هدي التطوع أو الذي جبرا لواجب، كله هكذا. وقد يقال أيضا في فدية الأذى، في فدية الأذى طبعا تخير بين 3 أشياء وسيأتي الكلام عليها، منها الدم. يعني بخلاف الأضحية، الأضحية عند المالكية الغنم أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالغنم، ولأن المطلوب هناك طيب اللحم وهنا كثرة اللحم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة. انظر البدنة هذا مبلغ عظيم، انظر إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لشعائر الله، يعني ثمنها وقيمتها عالية جدا، يعني شوف 100 تقرب بها، نحر بيده الشريفة قدر سن عمره. اللي هي 63 بدنة، ثم أشرك عليا يعني في الباقي وترك له ما غبر فنحره. إذن بس نريد أن نحن سنقف هنا بس نقول إن الخلاصة الواجبات قسمان، واجبات مستقلة وواجبات داخلة في غيرها، يعني مثلا شروط في غيرها هذه كثيرة جدا، كما الرمي له شروط، طبعا الشرط معناه أنه واجب، شرط الواجب واجب، الطواف له شروط، السعي له شروط، الأركان لها شروط والواجبات عندها شروط، هذه كثيرة وقد تكون غير شروط لكن واجبة مثلا، تمام، من تركها صح وأثم من غير عذر، تمام، هذه كثيرة ما نستطيع أن نحصرها. أما الواجبات الأعمال المستقلة التي توصف بأنها واجبات الحج نحو 5 أو 6 أو نحو ذلك، ما هي؟ مثلا طبعا الإحرام من الميقات هذا يعتبر تابع للميقات، لكن عندنا التلبية على القول بوجوبها، تمام، المبيت مثلا بمينا والمبيت بالمزدلفة على التفصيل السابق حتى الرحل مثلا عند المالكية، والرمي والحلق أو التقصير، هذه هي الأعمال الواجبة الكبيرة التي نستطيع أن نقول، وطبعا يضاف إليها طواف الوداع عند الجمهور أو طواف القدوم عند المالكي، هذه نحو 6، التلبية لأن كثيرا من العلماء لا يرون وجوبها، لكن مهم هذه نحو 6 أشياء، هذه واجبات مستقلة، نقول هذه واجبات الحج هكذا. وأما واجبات في الواجبات أو واجبات في الأركان فهذه كثيرة، ما يعني كما ترون كما مر معكم شيء منها، إن شاء الله نقرأ كلام الشارح في المرة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وحسن إليكم.